نكمل الحديث في قصته في مكة، ونبدأ بالحديث عن حياته في بدايات أمره قبل الهجرة. استمر علي رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقى عنه القرآن بشكل مباشر بشكل يومي، عايش معاه في البيت. يعني الصحابة كانوا يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروحون دار الأرقام يتلقون منه، أحيانا يضطروا للاختفاء فترة، أحيانا بعضهم يغيب. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرصة في البيت ما في شيء يغيب عن القرآن، ينزل يحفظ فورا، خاصة مع هذا الذكاء الذي عنده والقدرة يعني القيادية والجدية التي أخذها. يقولون حتى يعني ما كان له لعب مع الأطفال، كان كل حياته في مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أوائل من أسلم وصدق ونال الحسنى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين رضي الله عنهم. وبدأت شخصيته تتربى في هذا الجو الدعوي العظيم والجو القيادي الكريم. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الدعوة مع أقاربه. أول بداية للدعوة والتبليغ هو مع أقاربه، في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة لأقربائه، ومنهم من أسلم ومنهم من رفض، وطبعا كانت الدعوة للآخرين، أما علي فكان قد أسلم قبل الأمر بهذه الدعوة. وبدأ بعد ذلك كما تعرفون، أنا سأختصر هنا السيرة لأني ما أريد أن أعيد السيرة، وإنما سأذكر الحوادث التي لها علاقة بعلي رضي الله عنه أكثر. أما من يريد السيرة فيرجع إلى الأشرطة المتعلقة بالسيرة النبوية أو البرامج التلفزيونية التي عملتها في هذا الشأن. بدأت الدعوة، بدأت تنتشر، بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم مع عشيرة الأقربين، مع أهل مكة أجمعين، بدأت الدعوة إلى الإسلام لقريش، بدأت الدعوة للقبائل اللي حوالي قريش. وتعرفون يعني قريش عاندت وبدأت يعني تصلبت، يعني أمر خطير جدا. هو خطورته على فكرة ليس فقط دينية، ها انتبهوا، الخطورة ليست فقط دينية، الخطورة أيضا كانت اقتصادية على قريش. أما من الناحية الدينية فهو سيغير دينهم ويبدل آلهتهم ويسفه أحلامهم ويسفه أحلام آبائهم اللي كانوا يعبدوا حجارة وأصنام. فهذا الجانب الديني. ما هو الجانب الاقتصادي؟ الجانب الاقتصادي رئيسي جدا. كل العرب، جميع العرب كانت تعظم الكعبة، وكل العرب كانت مسلمة لقريش أنها هي التي تدير أمر الكعبة والحج. والحج موسم تجاري ضخم جدا، وليس موسم ديني فقط، طبعا هذا من أيام الجاهلية. الآن قريش عشان تشجع التجارة أكثر أمرت كل قبيلة من قبائل العرب أن الصنم الذي يعبدونه يأتون به ويضعونه عند الكعبة. فبعض القبائل كان عندها صنم واحد فجاءت به وحطتها عند الكعبة، بعض القبائل كان عندها أكثر من صنم فجاءت بواحد منها وخلتها عند الكعبة. فالآن تخيل واحد يبي يدعو ربه، نحن الآن يعني نقدر ندعو الله سبحانه وتعالى في أي مكان، طب ليش نروح الكعبة؟ أنا في شعور هكذا روحاني إيماني بالقرب من الله عز وجل، وإن كان هو قريب منا في كل مكان سبحانه، يعني هو قريب منا وهو معكم أينما كنتم، لكن في شعور بشري أن الله سبحانه وتعالى خصص لنا مكان، البشر يحتاجون هذه الرمزية فسخر لهم ذلك. هذه الرمزية كانت أيضا ما زالت في البشر إلى اليوم في كل الأديان وعند قريش. فكانوا العرب يحجون إلى الكعبة لتعظيمهم للكعبة، ويحجون لآلهتهم، يعني يذهبون لزيارة آلهتهم. فإذا صدر القرار أن هذه الآلهة كلها باطلة ودمرت، الحج بالنسبة لهم ما راح يكون فقط للكعبة وليس للآلهة، هذه واحدة. أيضا من الجانب الاقتصادي الآخر، قريش صدرت مجموعة من القرارات الرئيسية التجارية باستغلال الدين، وللأسف في بعض الناس إلى اليوم يستغل الدين لمكاسب بشرية ومكاسب شخصية. صدرت قريش قرارا أن اللي يأتي للحج أو العمرة إلى الكعبة ممنوع يطوف بالملابس اللي جاء بها، لازم يطوف بملابس يشتريها من مكة، ممنوع يأتي بملابس يدور فيها. وذلك بعض العرب اللي ما كان عندهم فلوس كانوا يأتون، لأنه ما يقدر يشتري ملابس ما عنده، فقير، فكان يتعرى ويدور حول الكعبة. فهذا سبب التعري، ليس لأنهم عرات ما عندهم فلوس، لكن كانوا لابسين، لكن لما يأتوا مكة ينزعوا ملابسهم حتى يطوفوا لأن ممنوع دينيا قرار من قريش أن أحد يطوف حول الكعبة إلا بملابس من قريش شجعوا تجارتهم وغيرها من القرارات. فلما يأتي دين جديد قد يأخذ كل هذه المزايا ويخرجها منهم. ولذلك الحرب كانت حرب دينية لكن أيضا كانت بسبب الخوف الاقتصادي. فبدأت قريش تحارب الدعوة كما تعرفون بكل ما تستطيع، وكانت يعني مقاطعة بني هاشم وانعزالهم في الشعب كما ذكرنا، وزاد الضغط فكانت هجرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من المسلمين معه إلى الحبشة. على فكرة يعني العدد كان كبير اللي ذهب إلى الحبشة بالنسبة لعدد الذين أسلموا. عدد الرجال الذين أسلموا في الفترة المكية كلها كانوا 150 واحد فقط، عدد الذين هاجروا منهم إلى الحبشة 70 واحد. عدد المسلمين أصلا قليل وتحت الضغط معظمهم ذهب إلى الحبشة. على كل حال هذه القصص كلها تعرفوها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يشهد كل هذه المشاهد. ثم طبعا مات أبو طالب المدافع الرئيسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والد علي بن أبي طالب، وكان عام الحزن. وبعد بثلاث أيام تموت خديجة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والأم الفعلية لعلي بن أبي طالب، فهو عام حزن على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو عام حزن على علي. مات أبوه وماتت من هي بمثابة أمه. أمه الحقيقية فاطمة بنت أسد موجودة، لكن أمه التي يتربى في بيتها ماتت رضي الله عنها، فكان عام حزن عليهما. ثم تعرفون يعني كان الإسراء والمعراج والتصديق والتكذيب الذي جاء وراءه. تعرفون طبعا المشاهد كلها شاهدها، إسلام حمزة، إسلام عمر، اشتداد الأذى، وشهد دخول الأوس والخزرج في الإسلام، وشهد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وانتشار الإسلام في المدينة المنورة بينما النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كانوا ما زالوا في مكة. وبدأت الهجرة، بدأت الهجرة وكل المسلمين هاجروا، آخر اثنين أو ثلاثة بقوا هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. هؤلاء الثلاثة كانوا يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا، وكان أبو بكر كل ما طلب أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. غيرهم الذين لم يهاجروا كانوا بعض النساء اللي ما عندها أحد يسافر معها وأهلها ما يسمحوا لها، أو بعض العبيد اللي كانوا يعني محكومين من سادتهم، أو بعض المسلمين المستضعفين اللي ما يعني متحكمين فيهم قريش. لكن كل من كان يستطيع الهجرة الجميع هاجر. كل تفصيلة فصلناه في السيرة إلى أن جاء اليوم العظيم حيث جاء الوحي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، لكن ليس بهجرة علي، يبقى علي في مكة. كل هذه الأحداث علي رضي الله عنه شهدها، لم يكن له يعني دور بارز رئيسي يعني قصص نتحدث عنها، لأن مرة أخرى من جهة كان صغير ومن جهة كانت الأحداث يعني أذى على الجميع. لم يهاجر إلى الحبشة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الهجرة، عمر علي رضي الله عنه كان 23 سنة، وقريش كما تعلمون كانت تحسب 1000 حساب لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن ستتكون له دولة، والدولة هذه ممكن تنتشر وبعدين ممكن تهاجم مكة وتأخذ الدين منهم وتأخذ السيادة منهم، فكانوا بالنسبة لهم خطر شديد. وشافوا المهاجرين بدأوا يزدادون في المدينة وزادت قوتهم، فلو لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بداية نهاية كما يقولون مكة. عندما صدر القرار اجتمعوا كما تذكرون قريش في دار الندوة وصدروا القرار بأن يأخذوا من كل قبيلة رجل فتى شاب قوي صاحب قوة عسكرية، يقولون صاحب جلادة وصاحب نسب من أشراف قريش ليس من بني هاشم من الفروع الأخرى، فيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد وبالتالي يتفرق دم بين أفخاذ قريش، ولا يقدر بنو عبد مناف على أن يهاجموا كل الباقي، وعندها سيعطوهم الدية، مستعدين يدفعوا الدية وتنتهي المسألة. وكان خطة خبيثة جدا كما تعلمون اقترحها أبو جهل فرعون هذه الأمة. فجاءت قضية الهجرة لتظهر لنا وتظهر للتاريخ أول مكانة شريفة ظاهرة بعد إسلامه هو موقفه رضي الله عنه في الهجرة. يروي المؤرخون يقولون لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وأخبر أبا بكر الصديق بذلك، في الليلة التي كان سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد اجتمعت على قتله، وأنها قررت إحاطة البيت برجالها، وأمره ألا يبيت على فراشه اللي كان يبيت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من خطته أن يخلي علي رضي الله عنه ينام في نفس الفراش. هذا الفراش كان في حوش البيت، يعني ليس داخل الغرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في سور وفي حوش وبعدين في داخل البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان ينام في هذا السرير اللي في الحوش. فكان هؤلاء الذين جاءوا حول البيت قرروا ألا يقتحموا البيت. ليش؟ قالوا عيب. شوفوا، قضية الشرف كانت قضية عظيمة جدا عند العرب. قالوا عيب لو سمعت العرب أننا نقتحم بيت واحد من أشرافنا وندخل عليه وعلى نساء يستهزئوا بنا كل الدهر، أنتم ما عندكم شرف والنساء اللي في بيوتكم ما لهن قيمة، يصغر شرفنا، خلونا ننتظر خارج البيت إلى أن يخرج. فقرروا الوقوف خارج البيت بانتظار أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء. النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة إلهية، الله سبحانه وتعالى يكرمه أن يفتح الباب ويخرج من بينهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ما رأوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ التراب وحط على رؤوسهم، وغادر النبي صلى الله عليه وسلم بيته وراح إلى بيت أبي بكر وركبوا الدواب وخرجوا، وخرج معهم الدليل وذهبوا إلى غار ثور واختبأوا فيه، والدليل أخذ الإبل، وهذا كله بالليل. هؤلاء واقفين، بعدين يعني طبعا عملية فدائية، يعني اللي بنام الخبر قال له في ناس الآن سيأتوا يقتحموا أو قد ينتظروك لما تخرج يقتلوك، يعني عملية فدائية تماما. فنام رضي الله عنه، لم ينم وإنما استلقى وهو يعرف أن السيوف عند الباب. تخيلوا إنسان بهذه الصورة، يعني مستلقي في فراشة بينه وبين الذين سيقتلوه خطوات وليس يعني أمتار، خطوات قليلة عند باب البيت اللي هو في حوشة. إلى أن جاء الفجر، هم متعودين الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بالليل، ما خرج، يخرج الصبح بداية الفجر ما خرج. فبدأوا يعني واحد يرفع الثاني فوق سور البيت، وإذا في واحد نايم قالوا انتظروه. فلما يعني طول، لما بدأ النور يسفر، وإذ واحد يلاحظ على رؤوس الآخرين تراب، طالعوا في رؤوس بعض ولا كلهم عليهم تراب، من اللي حط علينا التراب؟ كيف خرج محمد؟ كيف وضع علينا تراب؟ هذا لا يكون إلا من فعل محمد، اقتحموا البيت لأن خافوا أن يكون هرب منهم وهذا هو موجود. وإذ علي فرفع عن نفسه الغطاء وقالوا محمد، قال خيبكم الله، قد خرج وذهب لحاجته. فطبعا ما قتلوا علي لأن ليست هذه الأوامر، وكانوا يعني لولا أنه يعني نفض عن نفسه كان ممكن يقتلوه وهو في فراشه، فخجلوا وانقلبوا خائبين. لكن بهذه الفدائية، أنا متخيل لو أي واحد منا في هذا الموقف كيف القلب راح يكون وضعه، كيف هزت هذا القلب، كيف الرجفة اللي راح تكون. لكن هكذا كانت شجاعة علي رضي الله عنه وهو في هذا الموقف. فهذا من المواقف الشريفة التي قالوا عنها أول فدائي في الإسلام، فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.